إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن صناعة التغيير، أو حتى لو بنصيغها بطريقة أفضل نسميها يعني كيفية الاستفادة من التغيير قدر المستطاع. ليش؟ لأن التغيير عز المستمع دائما موجود، يعني الشيء الذي لا تستطيع أن توقفه هو أن الأمور تتغير. وذلك كم مرة قلنا أن لما واحد يقول الله لا يغير علينا ماشي، يعني بصح ما لها معنى. طبعا اكيد ان النيه حسن ان الشخص يقول الله يغير عيننا عن الاشياء الزينه اللي عندنا وكذا، بس حتى هذه حتتغير، تصير ازين، تصير احسن، تصير أسوأ، ما ادري. لكن احنا نعرف انه التغيير سنه كونيه، يعني قانون كوني لابد ان يكون طوال الوقت، وبدون التغيير الحياه تتوقف وتصبح مشاكل في الكون وفي الارض وفي العالم وفي الناس. فلا بد من أن يتواجد التغيير. حتى لو الناس عمروا، يعني وصل فيهم التعمير مثل يعيشون مئات السنين آلاف السنين، هم حيتغيرون أو سيجدوا وسيلة للتغيير، يعني طول الوقت أنهم يتغيرون يختلفون. فذلك التغيير سنة، ويجب أن تتكيف معه كل القوانين وكل الاستراتيجيات وكل الخطط، تتكيف مع التغيير. لما تضع قانون لا يتغير حتواجه مشكلة. هذه واحدة من الأشياء اللي ميزت الإسلام كدين. الإسلام كدين يعني فيه ليونة في قانون أو في قاعدة شذي في العلوم التنموية الذاتية، تقول إن الأكثر ليونة أكثر تحكما، يعني الأكثر ليونة هو بالنهاية هو اللي يفوز، يحقق نجاحات أكثر. دائما قاعدة في الحياة، شوف من الأكثر ليونة في عائلتكم، تلقى هو يعني هو الحكيم، هو اللي قاعد ياخذ امتيازات اكثر، هو اللي قاعد ينجح اكثر، هو اللي شوف من الاصلب ما يغير مواقفه، ثابت على نفس المواقف، نفس الفكر، نفس المشاعر، نفس الاشياء اللي يسويها. هذا في الغالب هو الخسران الاكبر، الخاسر الاكبر دائما فيها. حتى يسمونها في الحلقه الاكثر قوه هو الاكثر ليونه. دائما في اي حلقه تجدها، حتى لو سلاسل ولا حدايد ولا أي شيء، تجد الأكثر ليونة هو اللي ماسك التحكم من خلاله. فلذلك كل ما زادت حكمة الإنسان وزاد وعيه تلقى أكثر ليونة. يعني الحكماء ليونتهم واسعة، عندهم قبول أوسع عندهم، لكن الجهال ما عندهم. يعني الشخص عندما يكون مستوى وعيه قليل نازل ما تلقى عنده الليونة هذه، ما يأخذ يعطي. بالنسبة له الأمور محددة ثابتة وكذا، بالنسبة للدنيا أسود وبيض. فذاك طول الوقت يتصادم مع الفكرة، يتصادم مع المشاعر، يتصادم مع الحاسة، يتصادم مع الناس، يتصادم مع المواقف، يتصادم مع الأحداث طول الوقت، لأن بالنسبة له ما عنده الفلكسبيليتي، هذه الليونة الموجودة بحيث أنه يستطيع يتحرك في هامشها. وكل ما وسعت الهامش كل ما صارت حياة أفضل. والعالم الباكستاني الجليل الله يرحمه اسمه محبوب الحق، هو اللي وضع نظرية التنمية البشرية، يعني هو وضع تعريف التنمية البشرية وتبنتها الأمم المتحدة، وعرف التنمية البشرية في مقالة يعني في ثلاثة أو أربع سطور، لكن اختصرها في ثلاث كلمات، وقال أن التنمية البشرية توسيع خيارات البشر. توسيع خيارات البشر، لو بنختصرها بكلمتين فقط هي توسيع خيارات. وكل نبي من الأنبياء عزيز المستمع، وكل عظيم من العظماء، وكل مفكر من المفكرين اللي أثروا في تاريخ البشرية وحاضرها، تجد عنده دائما هذه الفكرة وفي توسيع الخيار، بينما كل تيار سياسي أو ديني متطرف أيا كان، ديني أو سياسي علماني أو أيا كان، تجد دائما يحاول تقليل خيارات الناس. فذلك أنا أعتقد شخصيا أن الإسلام يعني حرص على هذه المسألة أيما حرص، ويعني يقدم للناس خيارات واسعة. وفهمها الصحابي لما قال أمرنا أن نخرج الناس من ضيق وجور الأديان إلى سعة الإسلام، أو كما قال الصحابي ربيع بن عامر رضي الله عنه، يعني أنه شاف أن الإسلام سعة، بينما الكهنة ويعني في ذاك الوقت التيارات الأحزاب اللي موجودة سواء الفرسية أو الرومية أو غيرها ضيقت على الناس، فهو يريد أن يفتح سعة الخيارات. في الدور أنك توسع الخيارات، لذلك أي مسألة على مستوى الشخصي على مستوى العائلة هو في توسيع الخيار. كلما نوعنا خياراتنا ووسعنا خياراتنا كلما أصبح هذا الإنسان أفضل أقوى أحسن، وكان نتائجه حتكون أفضل. فذلك سعة، بينما يكون عندي خيار واحد ما عندي خيارات كثيرة، كلما وسعت الخيارات كلما صارت المسألة أكثر. طبعا أكيد إلى حد معين، بس أنا خيارات كلها مفتوحة عندي، بس أنا شنو أختار؟ أنا حر، يعني ما حختار أي شيء ولا حختار كل شيء، إنما حختار الشيء اللي يتناسب مع مرحلتي وفترتي وزمني ومكاني وظرفي. لذلك بس مو من تكون خياراتها كلها مفتوحة. كل ما ضاقت الخيارات على الإنسان كل ما صار الوضع أسوأ، كل ما اتسعت كل ما صار الوضع أحسن. واحد يقول بس أمهاتنا في السابق كانوا أحسن ما دي كلامك يمكن، يعني بس في الغالب مو كذي، يعني في الغالب مو صحيح. أنه يقول والله مثلا كانوا لا ما عندهم خيارات، كانوا ما عندهم خيار ثاني، وقالوا ليش دراك زين، هم أتيح لهم الخيار فاختاروا أنهم طول الوقت يجلسون في البيت ويطبخون ويغسلون ويزوون وكذا، ما عندهم خيارات هو الخيار. لكن لما تجد امرأة اليوم دائرة بيتها بطريقة صحيحة وكذا، هذه امرأة حقيقية، لأن الخيار متاح لها، كيف تقدر ما تدير بيتها بالطريقة؟ تقدر هي تترك البيت وتتركه بس فقط للخدم، وتترك أولادها وتروح عايشة حياتها ودائرة بالطريقة اللي تبيها، بس هي لا مشرفة على البيت، حتى لو كان عندها خدم بس مشرفة، عارفة منظمة، كان معاملتها لطيفة مع الخدم، معاملتها مع الأطفال زينة، معطي وقت للزوج، وقت للأكل وإعداده، وقت البيت وإشراف عليه، وقت للأولاد، هذه عظيمة، لأن الخيارات كلها متاحة لها، ومع ذلك هي تختار هذا الشيء، ولكن ترتبه بطريقة صحيحة، ما ترتبه بمعاناة. في السابق قد تكون ترتبه هي صحيحة اللي يسوي هذا الكلام، لكن غصبا عليها، شنو الخيارات المتاحة لها؟ فكلما وسعت خيارات الناس كلما صار الوضع أحسن، وأي كبت للخيارات يولد مشاكل. نحن اللي قاعدين نشوفها هذه، وحتنشئ ثورات أكثر، مظاهرات، حتشوف مسيرات في الأيام القادمة في الوطن العربي، حتشاهد. ليش؟ لأن هذا عبارة عن كبت سنوات، وما عاد اليوم الناس تقبل بالسابق، لأن في السابق حتى لما الناس تعيش باضطهاد ما هو ما عندها عالم غير العالم اللي هي عايشته. اليوم لا، لا وألف لا، الناس قاعد تعيش عوالم افتراضية كثيرة. فهو يجلس مثلا في بلد فيه اضطهاد وما في تعبير الحرية وما في بعدين يروح بالإنترنت يتناقل كل الكلام، يشوفه على اليوتيوب وعلى فيسبوك وعلى، ويتناقل الكلام هذا بالإنترنت ويشاهده ويشوفه بالفضائيات، فيصبح الأمر بالنسبة له هو شنو، يعني إحنا بس اللي عايشين مثل النمل، والجماعة ذولا هم اللي عايشين مثلا كريمين ولا كذا. فتنشئ هذه مع الأيام، مع الأيام تتولد بعدين يصير خلاص في أي ظرف تشعل فتنة، في أي ظرف على طول يثور الشعب. يعني هذا الشخص اللي حرق نفسه في تونس هذا أشعل يعني كبت كبير كان موجود عند الناس، والله أعلم وين بيوقف، يعني هذا الموضوع وين حيقف ما ندري، قد يمتد ويكمل على الجزائر ويكمل على مصر ويكمل على ليبيا هذا وارد، لأن أنا ما أقدر أضيق على خيارات الناس، لازم أفتح الخيارات. لكن في نفس الوقت نفس الكلام اللي قلته في الحلقة الماضية، أن أعلم الناس المسؤولية. يعني مثلا هل احنا في حكومتنا في الكويت او في وضعنا في الكويت كذا، احنا عندنا كذي وضع يقارن ببقيه الدول العربيه او بعض الدول العربيه او بعض الدول؟ ما يقارن، احنا عندنا الوضع يعني مختلف تماما، وأنا قلت قصة أكثر مرة مع مسارو إيموتو، الدكتور إيموتو الشهير الياباني، أنا دعوته لحضور الكويت وعملنا معاه يعني أمسية جميلة، حضرها يمكن تقريبا بحدود 300 شخص، عن الماء واختراعاته في الماء وكيف أن الماء يتأثر بتأثر البيئة اللي حوله وبالفكرة وبالنية وغيره يعني. وهذا عالم كبير ياباني اسمه مسارو إيموتو، وله كتب كثيرة في الأسواق يعني وتجاربه. وأنا خدته قلت أبى أسوي لك جولة، فأخذته قلت ها اليوم نطلع الظهر وكذا نتغدى وبعدين أشرح لك وكذا، وثاني يوم هي الأمسية يعني. فأخذته وين بودي بالكويت يعني؟ أخذته وديته مثل عند صوب يوم البحار، وديته عند أبراج الكويت، وديته عند المركز العلمي، مررتين على الكرنيش تقريبا كذا، وريته مجلس الأمة، قلت له هذا مجلس الأمة، قلت له هذا قصر دسمان، هو قصر الحكم في ذاك الوقت يعني، وقلت له مشيت يعني، وهذا اسمه قصر السيف، وهذا يعني هو المكتب الرسمي للحاكم البلاد، وقعدت أوري وأنا أمر هذه البورصة اللي حنا قاعدين فوق الأبراج، وريته قلت له شوف هذا قصر دسمان اللي كان هو قصر ولد فيه أمراءنا، وكان يعيش فيه الشيخ أحمد الجابر، وجاء من بعد الشيخ جابر الأحمد، وجاء وولد فيه الأمراء، وولد فيه الشيوخ، وقاعد أوريه من فوق وقاعد طالع، فدمعت عينه، قال أنا والله بيت الإمبراطور من 12 كيلو ما نقدر نقرب يمه كلش، من 12 كيلو ما نقدر، وأنتوا بهالتواضع كذا، قلت له لا عادي، وتستطيع تلتقي وتشوف مثلا سمو ولي العهد أو صاحب السمو يحضر مثلا في العزاء يعزي بعض الناس، أو يحضر في التهاني يهني بعض الناس، أو أحيانا يشهد على زواج بعض الناس، وهذه طبيعة الحكم في الكويت فبعدين عاد أنا يعني خذتني الحمية لبلدي، فقمت أوصف يعني ومستمر، وقلت له هذا مجلس الأمة وهو منتخب 100%، ما في لا كوتا ولا في تعيين من الدولة، ولا في 50 نائب، 50 نائب يختارهم الشعب، وقمت انطلقا، وعندنا صحافة وعندنا كذا، والدولة تدفع كذا، تدفع التعليم وتدفع الصحة، وأنا قاعد انطلق وهو قاعد يطالعني. فيوميت عند قلت له لا، وعندنا حتى لو يعني أي كويتي يولد لولد يدفعوا له الحكومة، قعد هم قاعد قام يضحك شكله، قال هذا أعطيناه وي يعني، قاعد يقول لنا كذا، فحين قام يشلخ يعني وقام يقول. فأنا انتبهت يعني، حسيت أنه مو مصدقني يعني، أن أنا الأشياء اللي قاعد أقولها يعني، أقول هذا الابتدائي ببلاش ومتوسط ببلاش والثانوي ببلاش والجامعة مجانا ويدرسون برا عيالنا مجانا، يعطونهم بعثات ويسوون علاج بالخارج ومستشفيات ببلاش يعني، وأنا منطلق يعني مستن يعني. بعدين قلت له ما عندنا ضرائب، شنو؟ قلت له ما عندنا ضرائب، إحنا زيرو تاكس. طبعا هاي طوافها لي يعني، والله شيء عظيم يعني، كل واحد يشتغل بالبزنس صح، كل الكويت. قلت له لا والله يعني ما مقايل لك، بس يعني تقريبا 95% من الشعب يشتغل عند الحكومة، معقولة يعني انتم ما عندكم دعوة؟ لا يعني هذا. فقمت اتكلم واقول لك هذا ويدفعون للولد، لما فحسيت انه بدأ يكذبني فسكت، ما كملت الباجي، كان ودي اكمله بقول له شنو يسوون فيهم يعني، شنو الدولة تقدم للمواطنين لين يموتون، وحتى ما بعد ما يموتون ايش كذا تقدم لهم الدولة، بس سكت. حيكذبني مستحيل، ما في أحد في الدنيا حيصدق الامتيازات اللي يحصل عليها الكويتي، أنا أجزم لك روح جرب وشوفه، حيكذبونك، حيعتبرونك أنك أنت كذاب ومبالغ في هذه المسألة. هذا وضع عزيز مستمر، لازم ننظر له، كيف ننظر لموضوع التغيير؟ أنا بكمل في هذا الموضوع، فتابع في القناة القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.